أشهد أن لا إله إلا الله. ما لكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. في الاستدلال بها على صحة العقد ولزومه، وقلنا بأن هناك وجهين يتمسك بهما لإثبات لزوم العقد. الوجه الأول التمسك بالاستثناء، فإن الاستثناء دال على حصر السبب المبيح للآكل في التجارة عن تراض. وبما أن الرجوع يعني رجوع أحد المتعاقدين وفسخه للمعاملة ليس تجارة عن تراض، فلا يترتب على هذا الرجوع جواز الآكل، وإذا لم يترتب على الرجوع جواز الآكل كشف ذلك عن عدم نفوذه، إذ لا معنى لتحريم الأكل بعد الرجوع مع الحكم بنفوذ الرجوع. وقلنا بأن هناك إيرادين، الإيراد الأول وهو أن الآية لا دلالة لها على الحصر للحاظ أن الاستثناء فيها استثناء منقطع وليس استثناء متصلا، والاستدلال متوقف على دلالة الآية على الحصر. وما ذكره سيدنا قدس سره في المقاصد المحرمة من أن الآية وإن لم يكن لها دلالة على الحاصر إلا أنها واردة في مقام حصر المعاملات المحللة والمعاملات المحرمة، فبما أنها واردة في مقام بيان المائز بين المعاملات المحللة والمعاملات المحرمة فلها دلالة على الحاصر لا بالاستثناء لأنه منقطع، بل بالقرينة المقامية وهو كون الآية في مقام فرز المعاملات المحللة عن المعاملات المحرمة. هذا الذي ذكره قدس سره لا قرينة عليه، الآية غايتها أنها في مقام إفادة مطلبين: المطلب الأول حرمة أكل المال بالأسباب الباطلة عرفا، والمطلب الثاني أن التجارة عن تراض سبب لحلية الآكل. ولم يقم برهان ولا قرينة على أن الآية واردة في مقام بيان المائز بين المعاملات المحللة والمعاملات المحرمة كي يكون مقتضى القرينة المقامية هو الحاصر. هذا أمر لم تقم عليه أي قرينتين. هذا هو الإيراد الأول على الاستدلال بالاستثناء. الإيراد الثاني على الاستدلال بالاستثناء ما تعرض له المحقق الإصفهاني قدس سره، ومحصل هذا الإيراد أنه هناك مقدمتان لا بد من الالتفات إليهما. المقدمة الأولى أن موضوع النهي في الآية لا تأكلوا أموالكم ليس هو مطلق الأكل، بل موضوع النهي في الآية الأكل بعنوان الملك، وإلا لو كان المنهي عنه مطلق الأكل لحرم الأكل بالإباحة، فلو أن المالك أباح المال الذي هو ملكه أباحه لشخص قال كل من أو تقلب فيه لا يجوز، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الإباحة قطعا مبيحة للأكل، عنوان الإباحة قطعا مبيحا للأكل، فإذا كان عنوان الإباحة مبيحا للأكل قطعا فلا محالة موضوع النهي في الآية ومتعلق النهي في الآية الأكل بعنوان الملك لا مطلق الأكل، وإلا فمطلق الأكل قد يكون جائزا بسبب آخر غير التجارة عن تراض، ولكن الأكل بعنوان الملك منحصر في التجارة عن تراض. الأكل بما هو ملك، أكل الشيء بما هو ملك للآكل ينحصر سببه في التجارة عن تراض، لا مطلق الأكل، وإلا فمطلق الأكل قد يكون جائزا ولو لم يكن عن تجارة عن تراض، كما لو كان بالإباحة. إذن فمتعلق النهي الأكل بعنوان الملك، هذه المقدمة الأولى لا بد من الالتفات إليها، وإلا انتقض الأمر بالإباحة. المقدمة الثانية، بما أن متعلق النهي في الآية الأكل بعنوان الملك، هذا لا ينطبق على الرجوع، رجوع البائع عن بيعه، فإن الرجوع ليس تصرفا في المال بعنوان أنه ملك، بل الرجوع رد ملك الغير إلى ملك الناس. المقصود بالرجوع أن الرجوع يتعلق بملك الغير، لكن من أجل تحويله من ملك الغير إلى ملك الناس. فالرجوع لا يقال بأنه تصرف في المال بعنوان أنه ملك، بل الرجوع تصرف في ملك الغير لإرجاعه إلى ملك الناس، لا أنه تصرف في المال بعنوان أنه ملك. فإذا لم ينطبق على الرجوع أنه تصرف في المال بعنوان الملك لم يشمله النهي في الآية، وإذا لم يشمله النهي في الآية فلا دلالة في الآية على عدم نفوذ الرجوع، لأننا إنما استدللنا بالآية على عدم نفوذ الرجوع، وأن المعاملة لازمة ببركة ماذا؟ ببركة اندراج عنوان الرجوع تحت المنهي عنه في الآية. فإذا كان عنوان الرجوع ليس مندرجا تحت المنهي عنه لأنه ليس تصرفا في المال بعنوان أنه ملك، فلا دلالة في الآية على النهي عنه، ولا دلالة في الآية على عدم نفوذه. هذا هو الإشكال أو الإيراد على الاستدلال بالآيات. والصحيح في دفع هذا الإيراد مع قطع النظر عما في عبارة المحقق الإصفهاني قدس سره أن يقال: كما ذكرنا أن هل الآية عندما نهت عن الأكل ناظرة لمقام السبب، أو أنها ناظرة لمقام الأثر المترتب على السبب؟ إذا قلنا بأن الآية ناظرة للسبب، الآية تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الأكل يعني هو التصرف، لا يراد الأكل الحسي، يعني لا تتصرفوا تصرفا بعنوان الملك إلا أن يكون ذلك التصرف تجارة عن تراض، فالمنظور إليه في الآية هو الأسباب. لا تتصرفوا تصرفا بعنوان الملك إلا إذا كان ذلك التصرف تجارة عن تراض. هنا صحيح يأتي الإشكال، الرجوع ليس تصرفا بعنوان الملك فهو غير مشمول للنهي، فلا دلالة في الآية على عدم نفوذه. أما إذا قلنا بأن المنظور إليه في الآية الأثر المترتب على السبب، الآية تقول لا يجوز لكم التصرف بعنوان الملك بأي سبب إلا إذا كان ذلك السبب تجارة عن تراض، فالمنهي عنه الأكل المترتب على وجود سبب. لا يجوز لكم التصرف في المال بعنوان الملك إلا إذا كان لا يجوز لكم التصرف في المال بعنوان الملك بأي سبب إلا إذا كان ذلك السبب تجارة عن تراض. فإذا كان المنهي عنه الأكل المترتب على وجود سببين، خب نأتي ونطبقه على المقام. أحد المتعاقدين رجع، كما لو فرضنا أن المشتري رجع عن البيع، قال فسخت المعاملة. الرجوع ليس تصرفا بعنوان الملك، هذا صحيحا، فلا تشمله الآية لا نهيا ولا دلالة على عدم النفوذ، هذا صحيح. ولكن بعد أن فسخ المشتري المعاملة، الآن تصرف المشتري يعني التصرف الذي بعد الرجوع، لا التصرف الذي هو الرجوع، التصرف المترتب على الرجوع بعد أن رجع وفسخ المعاملة الآن يريد أن يتصرف في الثمن أليس كذلك، وتصرفه في الثمن لا محالة بعنوان الملك، هذا التصرف منهي عنه. فالآية وإن لم تشمل نفس الرجوع لأنه ليس تصرفا بعنوان الملك لكنها تشمل التصرف المترتب على الرجوع، فإن المشتري بعد رجوعه وفسخه سيتصرف في هذا الثمن بعنوان أنه ملك، تشمله الآية. لا تتصرف في المال بعنوان أنه ملك بأي سبب إلا إذا كان السبب تجارة عن تراض، والمفروض أن السبب الذي من خلاله أراد أن يتصرف هو الرجوع، والرجوع ليس تجارة عن تراض، إذن لا يجوز له التصرف في المال بعنوان أنه ملك المترتب على الرجوع، هذا لا يجوز له. فإذا لم يجد التصرف المترتب على الرجوع كشف ذلك عن عدم نفوذ الرجوع، إذ لا يعقل نفوذ الرجوع من جهة ومع ذلك يحرم التصرف المترتب عليه. فمناط الاستدلال ونكتة الاستدلال بالآية في الأثر المترتب على السبب وليس في السبب، متعلق النهي الأكل المتسبب عن سبب وليس متعلق النهي نفس التصرف السببي، كي يرد الإشكال على الاستدلال بالآية المباركة. هذا تمام الكلام في الوجه الأول من وجهي الاستدلال وما أورد عليه، والصحيح هو الإيراد الأول دون الإيراد الثاني. نأتي للوجه الثاني. فرضنا أن الاستثناء في الآية منقطع وأن الآية لا دلالة فيها على الحصر، ولكننا لا نريد أن نستند إلى الاستثناء كي يقال بأن الاستثناء لا يفيد الحصر، نحن نريد الاستناد إلى المستثنى كأن جملة المستثنى منه ما موجودة، كأنه القرآن ابتداء قال التجارة عن تراض مبيحة، نريد أن نستدل بجملة المستثنى فقط، إلا أن تكون تجارة عن تراض، فقط هذه الجملة. الآية تقول التجارة عن تراض مبيحة للآكل، مبيحة لسائر التصرفات، هذه الجملة نريد أن نستدل بها. مقتضى إطلاق هذه الجملة شمولها حتى لفرض رجوع أحد المتعاملين عن العقد، تم العقد، بعد أن تم العقد رجع البائع عن بيعه، الآن المشتري يريد أن يتصرف بالمثمن، يجوز له أن يتصرف بالمثمن أو لا يجوز له؟ مقتضى إطلاق قوله التجارة عن تراض مبيحة للتصرف جواز تصرفه حتى بعد رجوع البائع أو بعد رجوع المشتري إذا كان الأمر من طرف البائع. فمقتضى إطلاق المستثنى مع قطع النظر عن المستثنى من مقتضى إطلاق المستثنى حلية التصرفات المترتبة على التجارة عن تراض حتى بعد رجوع أحد المتعاملين عن العقد وعن المعاملات. فإذا ثبتت حلية التصرفات ثبت لزوم المعاملة، إذ لا معنى لحلية التصرفات بعد رجوع أحد المتعاملين إلا لزوم المعاملة، فهي دالة بالدلالة المطابقية على حلية التصرفات وبالدلالة الالتزامية على لزوم المعاملة. هذا هو الوجه الثاني وهو الصحيح في الاستدلال بالآية المباركة على اللزوم. ولكن أورد على هذا الوجه في كلمات المحقق الإصفهاني بإيراد عممه بعض الأساتذة دام ظله إلى جميع الآيات المستدل بها على لزوم المعاملة. وجه هذا الإيراد أن يقال بأنه التمسك بالآية في المقام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. بيان ذلك أيضا يبتني على مقدمتين، المقدمة الأولى ما أشرنا إليها فيما سبق، ليس المنهي عنه في الآية مطلق الأكل، وإلا لن تقضى في الإباحة. بل المنهي عنه في الآية الأكل بعنوان الملك، هذا هو المنهي عنه. بما أن المنهي عنه في الآية الأكل بعنوان الملك، فكأن الآية تقول إنما يحل التصرف بعد التجارة عن تراض إذا كان التصرف بعنوان الملك، هذا هو المترتب على التجارة عن تراض. المترتب على التجارة عن تراض التصرف بعنوان الملك، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لا إشكال بأن الرجوع ليس تصرفا في المال بعنوان الملك، بل الرجوع تصرفا في ملك الغير لرده إلى الملك، لا أنه تصرف في المال بعنوان الملك. مقتضى الجمع بين هاتين المقدمتين أن المشتري لو رجع عن المعاملة وأراد البائع أن يتصرف في الثمن تمسكا بإطلاق المستثنى، مقتضى إطلاق المستثنى حلية التصرف حتى بعد الرجوع، ولكنه بعد الرجوع يشك أن هذا التصرف بعنوان الملك كي يكون مشمولا للإطلاق أو ليس بعنوان الملك. إن كان رجوع المشتري، ألم يرجع المشتري ويفسخ المعاملة؟ إن كان رجوع المشتري وفسخه للمعاملة ناخذا، فتصرف الآن ليس بعنوان الملك بل تصرف في ملك الغير. وإن كان رجوع المشتري غير ناخذ، فتصرف الآن في الثمن تصرف بعنوان الملك. بما أن موضوع الحلية التصرف بعنوان الملك وهو مشكوك بعد رجوع أحد المتعاملين عن المعاملة، فالتمسك بإطلاق الآية لإثبات حليته تمسك بالعام بالشبهة المصداقية. موضوع الحلية التصرف بعنوان الملك، ولا نحرز بعد رجوع أحدهما أنه تصرف بعنوان الملك. هذا الإيراد عممه بعض الأساتذة إلى سائر الآيات. مثلا نجي لآية أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود ما هو ظاهرها؟ ظاهرها يجب الوفاء بالعقد، يعني يجب الوفاء بما كان عقدا عند الوفاء، فليكن هناك عقد عند الوفاء حتى يجب علي الوفاء به. يجب الوفاء بالعقد معناه يجب الوفاء بما كان عقدا حين الوفاء، أليس كذلك؟ فنأتي نطبقه. الآن نحن أجرينا عقدا، بعد أن أجرينا العقد فسخ أحد المتعاقدين العقد، أنا الآن الذي لم أفسخ أريد أن أفي بهذا العقد، لعله ليس هناك عقد. لو كان رجوع أحد المتعاملين مؤثرا ونافذا لم يبقى عقد حتى يجب علي الوفاء به، وإن كان رجوع أحد المتعاملين ليس بمؤثر فالعقد باق فيجب علي الوفاء به. بما أن موضوع وجوب الوفاء ما كان عقدا عند الوفاء، وهذا العنوان مشكوك بعد رجوع أحد المتعاملين، مشكوك أن هناك عقد أو ليس هناك عقدا، فالتمسك بأوفوا بالعقود لإثبات لزوم ترتيب الآثار حتى بعد رجوع أحد المتعاملين تمسك بالعرف الشبهة المصداقية. الكلام في أحل الله البيع، الكلام أحل الله البيع، أحل الله البيع يعني ما كان بيعا بالفعل عند فعلية الحلية، في ظرف فعلية الحلية يكون بيعا بالفعل. فإذا رجع أحد المتعاملين عن المعاملة أنا أقول أتمسك بأحل الله البيع لإثبات حلية التصرفات. الآن نقول التمسك به فرع فعلية البيع عند فعلية الحلية، والحال بأنك تشك هل هناك بيع بعد رجوع أحد المتعاملين أو ليس هناك بيع عند رجوع أحد المتعاملين. إذن سائر الآيات النكتة في الاستدلال بسائر الآيات على لزوم المعاملة هو ماذا؟ التمسك بإطلاقها لما بعد رجوع أحد المتعاملين، والحال بأن رجوع أحد المتعاملين موجب للشك في بقاء الموضوع، ومع الشك في بقاء الموضوع فالتمسك بالعام لإثبات لزوم المعاملة تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. والجواب أكو وقت الظاهر بلد. والجواب عن الاستدلال بهذه الآية المباركة بأن نقول هنا وجوه لدفع هذا الإيراد وإن أصر عليه بعض الأساتذة. الوجه الأول أنه الاستدلال بهذه الآية مبني على أخذ عنوان الملك في موضوع النهي، والحال بأن أخذ هذا العنوان مبني على كون الاستثناء استثناء متصلا. متى ما افترضنا أن الاستثناء متصل كان موضوع المستثنى منه هو موضوع المستثنى، وبما أن موضوع المستثنى منه التصرف بعنوان الملك حتى لا ينتقد بالإباحة فموضوع المستثنى أيضا التصرف بعنوان الملك، فيأتي الإشكال التمسك بالعادة شبه المستثنية. ولكن إذا افترضنا أن الاستثناء منقطع فلا ربط بين المستثنى منه والمستثنى بحسب الموضوع، فليكن موضوع المستثنى منه التصرف بعنوان الملك كي لا ينتقد بالإباحة، إلا أن موضوع المستثنى مطلق الأمر. التجارة عن تراض مبيحة لمطلق الأكل، لا التجارة عن تراض مبيحة للأكل بعنوان الملك، لا موجب للتقييد. ورود هذا القيد في موضوع المستثنى منه لا يوجب وروده في موضوع المستثنى ما دمنا قد افترضنا أن الاستثناء منقطع وأن الآية في مقام بيان مطلبين كل منهما منفصل عن الآخر. الوجه الثاني على فرض أن الاستثناء منقطع متصل، على فرض أن الاستثناء متصل وموضوع المستثنى منه وموضوع المستثنى واحد، إلا أن تقييد الموضوع بعنوان الملك ما هو الموجب له؟ موجب له أنه لولا لانتقض الأمر بالإباحة. فليكن غايته خروج الإباحة لا تعنون الموضوع بعنوان الملك كما ذكروه الأعلام في بحث استصحاب العدم الأزلي. غاية ما يفيد التخصيص اتصاف الموضوع بعدم المخصص، لا اتصاف الموضوع بعنوان وجودي. مثلا إذا قلنا أكرم كل عالم خرج عن هذا العام مثلا العالم الفاسق، غايته أن موضوع العموم ما هو؟ العالم الذي ليس بفاسق، لا العالم العادل. غاية ما يترتب على التخصيص تقييد موضوع العام بعدم ما خرج، لا عنونة العام بعنوان وجودي. الكلام الكلام، أنتم تقولون بأن الأكل بالإباحة خارج بالضرورة عن موضوع النهي، لا يمكن شمول هذا النهي، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا يمكن شموله مثلا للأكل بالإباحة. فغايته أن الأكل بالإباحة خارج بالضرورة عن موضوع النهي، ولازم ذلك تقييد موضوع النهي بماذا؟ بالتصرف الذي ليس عن إباحة، لا التصرف بعنوان الملك. الخارج يوجب عنونة العام بعدمه، لأنه يوجب عنونة العام بعنوان وجودي، كي نقول بأن موضوع النهي التصرف بعنوان الملك، ويترتب على ذلك أننا إذا شككنا في تحقق هذا العنوان أو عدمه يكون التمسك بالعام في مورده تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. وثالثا وجه الثالث، فرضنا أن موضوع النهي في المستثنى من وفي المستثنى هو التصرف بعنوان المن، فرضنا ذلك، إلا أن هذا العنوان هل هو قيد في الموضوع أو قيد في المتعلق؟ إذا قلنا بأن هذا العنوان قيد في الموضوع، يعني كأن الشارع هكذا قال التجارة عن تراض تبيح التصرف إذا كان التصرف بعنوان الملك، فعنوان الملك أخذه في موضوع الحلية. التجارة عن تراض مبيحة للتصرف إذا كان التصرف بعنوان الملك. فمتى ما شككنا أن هذا التصرف بعنوان الملك أم لا، لا يجوز التمسك بالمطلق لأنه فرع إحراز موضوعه. التمسك بالعام فعل مع عدم إحراز موضوعه تمسك بالعام في الشبهة المطلقية لموضوعه، ليس كذلك؟ هذا إذا أخذ عنوان الملك في الموضوع. أما نحن إذا أخذنا عنوان الملك في المتعلم أكذا. الآية تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تتصرفوا بعنوان الملك. عنوان الملك أخذ في متعلق النهي، لا تتصرفوا بعنوان الملك في المال إلا إذا كانت التجارة عن تراض، يعني التجارة عن تراض مبيحة للتصرف بعنوان الملك، مو مبيحة للتصرف إذا كان بعنوان الملك. التجارة عن تراض مبيحة للتصرف بعنوان الملك، لا أنها مبيحة للتصرف إذا كان بعنوان الملك كي يلزم إحرازه في رتبة سابقة على التمسك بالعموم. بما أن عنوان الملك لم يؤخذ قيدا في الموضوع كي يجب إحرازه في رتبة سابقة على التمسك بالعام، بل أخذ في المتعلم، فحينئذ نقول في المقام لو رجع أحد المتعاملين وأراد البائع، المشتري رجع عن بيع عن الشراء، أراد البائع أن يتصرف في المثمن، نقول يقول يصح للبائع أن يقول تجارة عن تراض قد حصلت، والتجارة عن تراض مبيحة من التصرف بعنوان الملك، فيجوز لي التصرف بهذا بعنوان الملك. تقولون خب هو يشك أن هذا التصرف بعد رجوع المشتري هل هذا التصرف بعنوان الملك أم لا، يثبت أنه بعنوان الملك من نفس الإطلاق، نفس الإطلاق يثبت أن هذا التصرف بعنوان الملك، لأن افترضنا أن هذا العنوان لم يؤخذ في الموضوع كي يجب إحرازه في رتبة سابقة على الإطلاق، ما دام مشكوكا يمكن إثباته بنفس الإطلاق ولا حاجة إلى إحرازه في رتبة سابقة على الإطلاق. هذا الإشكال إنما يرد لو كان مأخوذا في الموضوع لا في فرض كونه مأخوذا في المتعلق كما بينا. وأما بالنسبة إلى الآيتين، آية أوفوا بالعقود وآية أحل الله البيع، فإذا قلنا بأن ظاهرهما كما أفاد بعض الأساتذة وجوب الوفاء عند فعلية العقد أو حلية التصرفات عند فعلية البيع، فلا بد من إحراز أنه بيع أو عقد، وحيث أنه مشكوك بعد رجوع أحد المتعاملين فالتمسك تمسك بالعقد في الشبهة المصداقية. أما إذا قلنا بأن ظاهر الآيتين أن الموضوع فيهما العقد الحادث، يعني أخذ في الموضوع حدوث العقد، أوفوا بالعقود يعني متى ما حدث عقد في يوم من الأيام، متى ما حدث عقد في يوم من الأيام وجب عليكم ترتيب الآثار عليه إلى يوم القيامة، لا أنه يجب الوفاء عند فعلية العقد. متى ما حدث عقد وجب ترتيب الآثار عليه إلى الأبد، متى ما حدث بيع وجب ترتيب الآثار عليه إلى الأبد. بما أن موضوع أوفوا بالعقود وأحل الله البيع حدوث العقد وحليته لا فعلية العقد عند الوفاء أو عند الحلية، فلا يكون التمسك به تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. يأتي الكلام في بقية الكلام. الحمد لله.